بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا الله يحفظكم ويبارك فيك، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، ما حكم الاستفادة من كتب إيميل بديع يعقوب إيميل. لا ما أدري لعله إيميل. نعم. من كتب إيميل بديع يعقوب اللبناني النصراني الذي اشتهر بكتابة المعاجم والموسوعات في علوم اللغة كمعجم الإعراب والإملاء وموسوعة الحروف والمعجم المفصل في المذكر والمؤنث وغيرها من المعاجم والموسوعات، ومثله أبو فارس أنطوان التحداح أنطوان التحداح اللبناني النصراني الذي شرح الألفية وأعرب القرآن وأعرب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: مما ينبغي أن يعرفه الطالب العلم أولا بالنسبة لهذه الأسئلة، ولا أظنه يعرفه، لكن أقول الذي ينبغي أن يعرف في مثل هذه المواطن أو المواقف أو الأسئلة، أن يعرف مقدار علم هؤلاء الذين ذكرهم بالنسبة لعلم علماء المسلمين الذين اشتغلوا في هذا الميدان. هذا جواب أو شيء أذكره مقدما على الجواب، إلا أنه شيء ذو أهمية. وقبل أن أجيبه أيضا شيء آخر لعله لا يطول الكلام: عندما كنت في مالي يمكن قبل 50 سنة، وكنت أطلب العلم على شيخ لي هنالك، وكان من الفضلاء ومن الفقهاء المشاركين في العلوم حقا، وإن لم يكن قد خرج إلى البلاد العربية. هذا الرجل كان عنده كتاب من كتب هؤلاء النصارى في العربية، أحد أو نصراني بيروتي تماما، اسمه سعيد الخوري، ما ذي كذا الخوري مثلا. هذا الكتاب معجم أي مفردات شرحها اختصارا. شوف القواميس التي لعلمائنا المسلمين المتقدمين من عرب وعجم، من عرب وجمع، أقول هكذا من باب التبصر أو التبصير، هو اختصر ما في قواميسهم في قاموس سماه أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد. فهو أولا من جهة العربية، وهذا الكلام الذي أقول له علاقة ما تقدم ذكرته، فهو من جهة العربية قوي جدا. عرفت قوته في العربية فيما بعد وصول المدينة، لكن هذا الكتاب عرفت أولا عند شيخ في مالي. فلما وصلت إلى المدينة لعله في عام 1393، شوفوا، وكان هذا الكتاب ذكره في رأسي في ذهني، فكنت أبحث عن الكتب مثل هذه الكتب في العربية وفي فن آخر، فأبحث عنه، كنت أسأل عنه، فما وجدته وما وجدت له ذكرا، ما كان أحد ما يعرفه في المدينة إلا رجل واحد من باعي الكتب، كان في شارع العينية الذي يؤدي إلى المسجد النبوي، وقد ذهب الشعر العيني في التوسعة، ما تعرف إلى الشعر العيني الآن. فهذا الرجل صاحب المكتبة اسمه محمد النملكاني من باب الزيادة. هذا الرجل في يوم من الأيام كنت أمر فوجدت هذه، رأيت هذه المكتبة فدخلت وجدته جالسا كذا على الباب، فسلمت عليه وقلت له: هل يوجد عندكم كتاب أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد؟ فإذا بالرجل ما أجبني مباشرة، بل بدأ ينظر إلي هكذا وفتح عينه علي، كدت أفر لكن وقفت، ينظر إلي ينظر إلي، ثم قال لي: من أين أنت؟ قلت: أنا من هناك. أنا أيضا قلت: من هناك، ويعرف من أين أنا. ثم قال لي: هذا الكتاب عندي نسخة واحدة منه فقط، وهذه النسخة الوحيدة مكث معي مدة للبيع ولا يسأل، لا يسأل عنه أحد. أنت الآن تأتي تسأل عنه، لذلك أتعجب منك. فإذا به لما قال هذا ذهب وجاء بالكتاب في 3 أجزاء، فقلت: كم؟ ذكر سعره، فأخذته بدون مساومة. شوف، انظر إلى هذا. لكن بعد كل هذا عرفت الكتاب، صاحب الكتاب من هو. ومن المناسبات أيضا هذا الكتاب، لأني وجدته في وقت مبكر، كنت عند ملازمتي للشيخ أحمد محمد حامد الحسني، تأتي مناسبات، ففي بعض المناسبات ذكرت له اسم هذا الكتاب، يعني ذكر كلمة وفسره لي، وأنا كنت اطلعت والحمد لله على معنى تفسير هذه الكلمة في هذا الكتاب أقرب الموارد. وأقرب الموارد إنما أخذ من اختصر الكتب التي قبله كما سبق أن ذكرت لكم. فقلت للشيخ: هناك كتاب اسمه كذا لكنه لواحد نصراني. أنا قلت له كذا يتكلم على العربية، فهل آتي لك به تنظر ماذا قال في هذه الكلمة؟ الشيخ قال: لا. فسبحان الله، كره، قال: أنا غني للكفار. لا، غير في الحقيقة في محله رحمه الله، فقال: لا لا، أنا مستغني عنه، لا أحتاج إلى علمه. على كل حال باختصار حتى لا يطول ما حتى لا يطول الكلام، فلكن أنا وجدت الرجل يعرف العربية جيدا، ولا تجد له أخطاء علمية محض في نفس العربية، لكن قد تجد له أخطاء عندما يفسر بعض الكلمات، فتأتي أخطاؤه من جهة ما هو عليه من نصرانية، يفسر بعض الكلمات تفسيرا كما عندهم، كما يقول مثلا روما، تعرفون روم؟ فعند لما وصل إلى هذه المادة قال: روما، رومة المكرمة، يفسر بهذا، يضيف المكرمة إليه، فتعرف أن هذا الرجل فيما فيه. الأب إذا جاء إلى لفظ الأب، إذا جاء إلى لفظ الأب، الأب طيب، الأب وروح القدس لا لا لا لا لا، ليس هذا، هذا الذي أذكره هذا، رأيته تفهم. فعلى كل حال مثلا البراق، لما وصل إلى البراق قال: اسم دابة لنبي المسلمين، قال للنبي المسلمين، إذن فهو ليس هذه أخطاؤه. أما من ناحية المادة من حيث هي لغة ما وجدت هذا فيه، لكن أخطاء كذا عقدية وفارغة كذا ليس لها علاقة بالعلم اللغوي. فعلى كل حال هذا الرجل هذا مثال، فأنا أقول هذا الرجل أنا جربته، فمن الممكن أن تستفيد منه من جهة اللغة فقط، لكن هؤلاء الذين ذكرهم السائل من هؤلاء النصارى في بيروت لا أعرف قيمتهم، لا أعرف قوتهم في العربية، لكن قد يكونون ذو قوة وقد يكون غير ذلك، لكن إذا عرفت هذا الأصالة أو القوة فيه من جهة اللغة فقط، فقد يقال يجوز لك، يجوز لك أن تستفيد منه. لكن الأحسن لو وجدت غيره يستفيد من هذا الغير من المسلمين، لو وجدت كتابا غيره غير كتابه في القواميس يجعل يستفيد من ذاك، ولا معنى أن تقتني كتابه ذاك من باب أنك قد تراجع فيه بعض المفردات لتعرف الرجل من هو فقط مثلا. والأصل أن تكتفي بكتاب لمسلم جيد عالم، وليس كل مسلم أيضا، وهذا أيضا مسألة أخرى، لكن تستفيد من كتب المسلمين الجيدين في العلم في هذا الباب مثلا. لأن الكتب حتى في بين المسلم بين المؤلفين المسلمين تختلف درجاتهم في التعريف. إذن فأولا أقول يجوز الاستفادة، لكن قبل أن تستفيد من تجوز الاستفادة من كتبهم، لكن إذا وجدت لمسلم كتابا في القاموس فاستفد منه، ولا تعود ولا تستفيد من ذاك الكتاب إلا للمقارنة والنظر كيف عمل هذا النصراني، إلا إذا قصدت مثل هذا. وهذا يحتاج إلى أن تكون صاحب علم مارس العلوم ثم تفعل هذا من باب الازدياد في معرفة مكانتهم أو درجتهم في العلم. وإلى قد يكون مثلا على هذا اللي ذكرته من إيش من الأخطاء لهذا الرجل، فقد تأتي أخطاء علمية بسبب العقيدة أيضا. هذا الذي ما لا أذكر أني وجدته في كتاب هذا الرجل النصراني، قد تكون هناك أخطاء لغوية علمية بسبب عقيدته. شفت كيف؟ ولذلك الأصل أن يختار السائل كتاب علماء المسلمين، رأيت كتاب علماء المسلمين، هذا هو الأحسن. حتى هذا النصراني الذي ذكرت لكم الآن صاحب أقرب الموارد سبحانه اعترف وذكر كلاما، هذا الكلام يدل على صدق قول الله سبحانه وتعالى بأن النصارى هم أقرب مودة إلى المسلمين. فهو هذا النصراني في أو في مقدمة أقرب الموارد يقول لما ذكر المعاجم قال العلماء المسلمين وضعوا في المعاجم أو وضعوا من المعاجم كل معجم، ولم يبقى للتعليف في مقام المعاجم منزع، رأيت كما يشهد بذلك كما يشهد الواقع بالفضل لهم في هذا المجال. فهو يعترف بين علماء المسلمين خدموا العربية خدمة، رأيت يعترف بهذا. وعليه ولذلك لو وجدت كتابا لمسلم من المعاجم كتابا من المعاجم جيدا فكتابا جيدا فاقتني ذلك، اقتني ذلك الكتاب واستفد منه. ولا مانع أن تشتري كتب هؤلاء، لكن على أنه قد تقارن فقط لا بس. هذا ما يمكن إجابة الآن عن مثل هذا. نعم جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.